Book 2 10 آتي آتي أمس اليوم غدا كوشين دريس خوال كوشين دريس خوال أمس كان السبت كوشين شاباتي إيغو كوشين شاباتي إيغو أمس كنت في السينما كوشين كينوشي ويغاوي كوشين كينوشي ويغاوي كان الفيلم مشوقا فيلمي إيغو ساينتيريسو فيلمي إيغو ساينتيريسو اليوم هو الأحد دريس أريس كويرا دريس أريس كويرا اليوم أنا لا أعمل دريس أر مشاوب دريس أر مشاوب سأبقى في البيت مي ساخشي داورتشيبي مي ساخشي داورتشيبي غدا الاثنين خوال أورشاباتيا خوال أورشاباتيا غدا سأعود للعمل مجددا خوال إيسو مشاوب خوال إيسو مشاوب أشتغل في المكتب مي أوبيسشي مشاوب مي أوبيسشي مشاوب من هذا؟ إس ويناريس إس ويناريس هذا بيتر إس بيتريا إس بيتريا بيتر طالب بيتري ستودنتيا بيتري ستودنتيا من هذه؟ إس ويناريس إس ويناريس هذه مارتا إس أريس مارتا إس أريس مارتا مارتا سكرتيرا مارتا مديوانيا مارتا مديوانيا بيتر ومارتا أصدقاء بيتري دا مارتا ميغوبريبي آريان بيتري دا مارتا مغوبربي آريان بيتر صديق مارتا بيتري مارتاس مغوباريا بيتري مارتاس مغوباريا مارتا صديقة بيتر مارتا بيتريس مغوباريا مارتا بيتريس مغوباريا الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية